لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. استغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته العيش مع كلام الله عز وجل، التأمل لآيات الله تبارك وتعالى، التدبر لآيات القرآن. واليوم بحول الله تعالى وقوته مع آية عظيمة من سورة النحل، آية جامعة جمعت كل المأمورات ما أمرنا الله عز وجل به، وكل المنهيات والمحظورات شملتها هذه الآية العظيمة. وهذا يوضح ويبين لنا إعجاز القرآن ومدى فصاحته، وأنه كلام الله عز وجل المعجز الذي لا يستطيعه بشر بحال يستطيع أن يأتي به. ولذلك تحدى الله عز وجل به الإنس والجن، تحدى الله أن يأتوا بمثله، تحدى فعجزوا عن ذلك أن يأتوا بعشر سور مثله، بصورة بآية لا يستطيعون. ويظهر لك هذا، انتبه معي، انظر، هذه آية كما يعني آية واحدة شملت الخير كله، يعني كما قال ابن مسعود: أجمع آية في القرآن لخير يجلب أو لشر ينهى عنه. انتبه معي، أجمع آية شملت في آية واحدة، في كل آية واحدة، وهي قول الحق جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تفلحون. قالوا كده، نتأمل هذه الآية في هذه الدقائق ونشوف كيف اشتملت كما قلت لكم على كل خير نؤمر به، سواء من حيث الوجوب أو من حيث الاستحباب، وحذرت أو عن من كل شر ننهى عنه. شاملة، آية عظيمة. ولذلك سيدنا عثمان بن مسعود يقول لك يعني إيه، يعني ما أسلمت ابتداء إلا حياة من الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نزلت هذه الآية وأنا عنده، كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فاستقر الإيمان في قلبي. ومحال أن يأتي بهذا الكلام بشر، الألفاظ المعدودة الشاملة للمعالي العظيمة الكثيرة بهذه الصورة. انتبه معي، ده كلام رب العالمين جل وعلا، وكلام رب لا يجيء أحد بمثله ولو اجتمع عليه الثقلان. كلام الله عز وجل المعجز: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. انتبه معي، العدل في أقوال طبعا مأثورة، في تفاصيل، في التفاصيل، سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول: العدل لا إله إلا الله، والإحسان الفرائض. بعض رد لا، ده الإحسان العدل الفرض، والإحسان النفل، أو لكن وذلك قيل أن العدل هو الفرض والإحسان هو النافلة، والإحسان هو النافلة. سفيان يقول: العدل استواء السريرة والعلانية، والإحسان أن تكون السريرة أفضل من العلانية، أفضل من العلانية. المنكر أن تكون العلانية أفضل من السريرة، الظاهر هو اللي يبقى جميل وفي استقامة، لكن الباطن خرب، نسأل الله السلامة والعافية. لكن استواء السريرة والعلانية عدل. طيب الإحسان أن تكون السريرة باطنك خيرا من ظاهرك، ما في قلبك من العبادات والطاعات والإيمان ومعانيه والعقائد أعظم مما في ظاهرك من الطاعات والأمور الظاهرة. تمام معي؟ فابن عطية يقول كلام جميل، يقول العدل هو كله، العدل هو كله مفروض من عقائد وشرائع، كل مفروض من عقائد وشرائع، وترك الظلم والإنصاف الناس. فالعدل لما نجي نفسر الكلام فيه زي ما قال ابن العربي رحمه الله وننظر له عشان نشوف شمولية الايه الآية وعظمة كلام الله رب العالمين، يقول لك العدل بين العبد وربه، العدل مع نفسه ومع الناس، العدل بين العبد وربه إيثار حقه على حظ نفسه ورضاه على هواه، العدل أن تأتي بالتوحيد، وده حق الله عز وجل الأعظم على عباده. ولذلك كان الظلم، كان أعظم الظلم الشرك. العدل أن تأتي بتوحيد الله عز وجل، حق الله الذي خلقك من أجله. ولذلك كان الشرك أعظم الظلم، آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الظلم ثلاث دواوين زي ما العلماء بيقولوا، أعظمها الشرك، ديوان الشرك، لا يغفره الله إلا أن يتوب العبد، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقلنا إيه العدل، وخبرك وظلم الإنسان ظلم العباد، ودي لابد أن تؤدى الحقوق فيها، وظلم العبد النفسي بالذنوب والمعاصي، ودي قد يغفرها الله ابتداء أو يعاقب العبد عليها. ده أنواع الظلم، أنواع الظلم أشدها وأقبحها، أقبح الظلم على الإطلاق هو الشرك. طب ليه سمي ظلما؟ هل ظلم لله؟ تعالى الله كبيرة، وهل يقدر أحد على هذا؟ يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. الله عز وجل قاهر فوق عباده تبارك وتعالى، يقول شيء كن فيكون. ما الظلم إيه؟ ظلم لنفسك لأنك وضعتها في غير ما خلقت لها. هي خلقت للعبودية لله رب العالمين، خلقت للطاعة لله عز وجل، أنت وضعتها في غير ما خلقت له، وضعت هذه النفس في غير ما خلقت، فظلمتها ظلما عظيما، أقبح الظلم. نسأل الله يغفر العافية. وضعت الأشياء في غير مواضعها، أعطت المخلوقات المربوبات الضعيفة الفقيرة حقا ليس لها، أمرا ليس لها، وحق الله عز وجل. انتبه معي، انتبه معي. فالتوحيد عدل، العدل بين العبد وربه أن يضع نفسه في مقام العبودية لله، ويعطي حق ربه جل وعلا بإفراده بالعبادة والطاعة، هو السيد وأنت العبد، يراك حيث أمرك، يفتقدك حيث نهاك. حقيقة العبودية عبادة بالأمر لا بهوى النفوس، فذاك للشيطان، مش بهوى النفس، لا. هذه أول أنواع العدل شملتها الآية، أعظم ما خلقنا من أجل، أصل أصول أصل الدين، ما خلقت من أجل العبودية لله رب العالمين، عدل بين العبد وربه حتى لا يظلم الإنسان نفسه فيوبقها. انتبه معي، عدل، يبقى العدل مع الرب جل وعلا، إعطاء الرب حق، إيثار حق الله عز وجل على حظ نفسك، تقديم رضاه، رضا الرب على هواك، دي العبودية، ودي حقيقة العبودية، إيثار محب الله عز وجل على محبك، هي العبودية كده، مش تدور انت، مش تدور حسب هواك، لا، ده انت اللي تدور حسب ما يريد منك الشرع ويحب الرب جل وعلا، وتؤثر محبه على محبك. كذلك بالاوامر، اجتناب الزواجر والاتيان بالاوامر، ده العدل مع الرب جل وعلا. تأتي ده عدل مع الله عز وجل. طيب والعدل مع النفس، عدل بينك وبين نفسك، أن تمنعها مما فيه هلاكها، أن تمنعها مما فيه هلاكها. إزاي ده؟ تحملها على الطاعة، هلاكها في المعصية. وذلك ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نهى النفس عن هواها، لا تطبع نفسك هواها، أنت بذلك توبقها، أنت بذلك تهلكها. وذلك لما روي أحد السلف وهو يعني يتعب نفسه في الطاعة ويحمل نفسه على أوامر الله، فقالوا أرح نفسك، يعني مش، قال راحتها أريد، راحتها أريد. وأنا بعمل كده ليه؟ عشان تستريح في الآخرة، عشان تستريح الراحة الحقيقية، ولا راحة إلا في الجنة. سئل أحدهم عن الراحة قال عند أول قدم في الجنة، فقال لهم راحتها أريد. رجل عاقل، عاقل، رجل فطن، عارف إن الدنيا دي إيه، مش دار، دي دار عناء، دار تعب، مش دار راحة. عشان كده ابن القيم بيقول كلام جميل إيه، ها انتبه بعي، من طلب الراحة ترك الراحة. طلب الراحة في الآخرة، طلب الراحة في الجنة في النعيم الأبدي السرمدي، يترك الراحة هنا، يترك الراحة هنا، ويشمر عن سواعي الجد. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. انتبه، نفسه المال مش تنال بالتعب، لا بالراحة، لا لابد من جهد، لابد من تعب وعناء، لابد من بذل، لابد من عطاء. ولذلك من طلب الراحة ترك الراحة. لك أجمع عقلاء كل القيم كده، أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم. احنا عايزين الراحة، عايزين ننام في الدنيا وناكل عيش سلام، وبرضو نلتزم، يعني مش مشاكل، شوية التزام وشوية حاجات كده بس، يعني تمشي يا عم العملية. ما أجمع على أن النعيم لا يدرك بالنعيم، انتبه معي، وأن من طلب الراحة ترك الراحة. العدل مع النفس، انت كده بتتعب نفسك، انت كده بتريحها، بس بعدين نظر بعيدة، الراحة الحقيقية تنجيها من عذاب الله تبارك وتعالى. لكن تتبعها هواها، كلما يعني هوت شيئا أتيته، كلما اشتهت شيئا أتيته، لا، ده هي راكبتك وستهلكك بهذا. وذلك نفسك إن إيه، إن ركبتها نجوت، وإن ركبتك أهلكتك، تسلطت عليك، هي اللي بتوجهك حسب ما بتحب، أنت ماشي حسب ما بتهوى، أنت بتمشي، تسير وراءها، تهلكها وتوبقها بذلك. يا عبد الله انتبه، انتبه، سألها في غاية الأمانة. ما عايزين نقف شوية يا جماعة، عايزين جهد، عايزين نفهم القضية صح، ونفهم واحنا ماشيين في الطريق الى الله عز وجل فهما سديدا. يبقى ده العدل. طب والعدل مع الناس، مع الخلق؟ بالنصيحة وترك الخيانة. نصيحة زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الدين النصيحة، هو نفس المعنى. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولأئمة المسلمين ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. انتبه معي، العدل مع الخلق انك تعطي كل ذي حق حقه، حق حقه حسب المطلوب منك، حسب ما في رقباتك. تبع معي عدل ده، والمقسطين على منابر من نور يوم القيامة. اللهم ارزقنا العدل يا رب العالمين، اللهم ارزقنا العدل يا رب العالمين، ووفقنا إليه، وأعنا عليه يا رب الأرض والسماء. انظر ها، لذلك أما الولي أمر عشرة جاء القيامة مربوط ثاني إلى عنه، فكه عدله أو أوبقه ظلمه. عن تدي كل ذي حق حقه في القول والفعل، انصاف، تنصف من نفسك. انتبه، ذلك أدة الأدب تبين. ولا يجربنكم شنآن قوم على تعذيب، اعدلوا وأقرب للتقوى. حتى لو مع عدوك تنصف مع عدوك، تعدل مع العدو والصديق والحبيب، ميزان ضبط، تؤدي الحقوق إلى أهلها، تسعى في هذا وتبذل وسعك في هذا، ضبط على الجادة. يا كل المعاني دي في إن الله يأمر بالعدل. أه والله، أه أكثر من كده احنا بنجمل الكلام سريعا. والإحسان زيادة، التفضل، المندوبات، المستحبات. ويقيل إن الإحسان إتقان العبادة على أعلى مستوى، إتقان على أكمل وجوه. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنك. تبه معي، كل دي معاني داخلة في الإحسان. لكن الإحسان هنا اللي هو جانب الفضل، لأن العدل واجب والفضل مستحب. العدل واجب، لما تيجي تحل مشكلة بين حد، الأول في مرتبة عدل أو أي أمر، وفي مرتبة فضل. مرتبة الفضل دي مش واجبة، دي استحبابة مندوبة، لكن الواجب مرتبة العدل، مرتبة العدل. العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. طب خاصة ما العدل، ما هو العدل والإحسان كده شامل وبعض القربى وغيرهم، ما جاءت إيتاء ذي القربى ليه؟ خاص بعد العام لتأكيد الأهمية. أرحام حقهم آكد، حقهم أوجب. ذلك الآيات كثيرة تأمر بإيه؟ بلك أنت ذي وآتوا ذي القربى. تؤتي ذي القربى حقوقها. ده هنا ذكروا ده الخاص بعد العام، انتبه معي ليه؟ لتأكيد، لبيان عظم شأن حقهم وأن هذا أولى، وده رقم قبل غيره. انتبه معي، قرابات وأصحاب الحقوق. شوف بقى، العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى شملت كل ما أحبه الله عز وجل وأمر به، سواء أمر وجوب أو أمر استحباب. ثلاث كلمات، أربع كلمات أهو. شوف عظمة القرآن، شوف شمولي، شوف الإعجاز في القرآن. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي في المقابل. فحش كله مستفحش، كله قبيح من قول أو فعل. زنا فحشاء، سب وطعن فحشاء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ايه؟ طعانا ولا لعان. يقول ان المؤمن ليس بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيذ. فحش القول وفحش الفعل، كل قبيح استفحشته الشرائع والفطر السليمة. كل ما كان مستفحشا فاحشا قبيحا قولا كان أو فعلا ينهى عنه الشرع. انتبه معي، العلماء له كلمة جميلة جدا، ميزان. يقول لك الله عز وجل يأمر بالشيء لمصلحته الخالصة أو الراجحة، وينهى عن كل ما كانت مفسدته خالصة أو راجحة. جميلة، ذلك ما يأمر بشيء إلا لا يستطيع عقل أو فطرة سليمة تقول لي أمر بالكلاء بين، ومناع عن شيء ولا تقول لي مناع، واضح. انتبه، تتأملها تجد فيها جوانب عظمة ومحاسن ومحاسن لا سعادة للبشرية إلا فيها، يعني عن الفحشاء إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي. ده جامع لكل المحرمات، كل قبيح من قول أو فعل، مش الزنا بس، لا كل مستفحش، كل قبيح من قول أو فعل هو فاحشة. طيب ينهى عن الفحشاء والمنكر، كل ما أنكره الشرع ونهى عنه المعاصي والذنوب والآثام كلها منكرات نهى عنها الشرع ونهى عنها تبه رب العالمين تبارك وتعالى. والبغي، العدوان، التعدي، التعدي في الأموال، في النفوس، في الدماء، في الأعراض، كل ده بغي، وهو من أعظم الذنوب. البغي من أعظم الذنوب، ولذلك انتبه بقى، ربنا عز وجل وعد من بغي عليه بالنصر لينصرنا. البغي في التعدي والعدوان، تعدي على الأنفس، بغي، انتبه معي، التعدي على الأعراض بغي، التعدي على الأموال بغي، انتبه معي. ولذلك في بعض الكتب المنزلة، لو بغى جبل على جبل لجعل الباغي دكا. بغي ذنب خطير، يعجل الله عز وجل بعقوبة الباغي المتعدي المتجاوز، انتبه معي، الذي يتجاوز الحد، الذي يتجاوز الحد. ذلك من أسرع الأشياء في العقوبات البغي، نسأل الله رب العافية، أسرع عقوبة، يعني عقوبة البغي سريعة، انتبه معي، عقوبة البغي سريعة. فينبغي أن نفقه هذا ونحذر البغي، أيا كان نوعه، احذر أن تبغي، إن الله أوحى لي أن تواضعه حتى لا يبغي أحد على أحد، إياك أن تبغي أن تستطيل على أحد في أي شيء، لا، احرص دائما أن تكون متواضعا، احرص أن تقف عند حدود الله لا تتعداها، وأن تحافظ على حرمات الناس لا تتجاوزها، احرص على حرمات الناس في أموالهم، في أنفسهم، في أعراضهم، احرص وانتبه حتى احذر البغي، احذر البغي والتعدي، لأن أمره خطير. دعوة المظلوم يرفعه الله فوق الغمام، وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. تنام ايه عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم، فاحذر. انظر هذه الآية تجدها قد أتت على كل ما أحبه الله منا، شملته في العقائد والشرائع، وكل ما أبغضه الله وكرهه ونهانا عنه حذرتنا منه، شملت كل هذا في آية. يذكركم، يبين لكم، الله أكبر، ما أرحم الله بنا، ما أرحم الله بنا عز وجل، لم يدعنا هملا، لم يتركنا سدى، لم يخلقنا هملا ولا عبثا، إنما خلقنا العبودية قائمة على الإتيان بالمأمور واجتناب المحظور، وبينه وأرسل رسله وأنزل كتابا، آية من كلام الله عز وجل. فليتنا نتذكر، ليتنا نتذكر ونتوب ونعود إلى الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.